بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وذكرنا في المجلس السابق، لازلنا عند حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي ضبط فلا تظالموا بالتشديد. ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بمعنى الظلم، وأنه يعني له تعلق بباب القدر، كذلك له تعلق بباب الأسماء والصفات والظواهر، لأن الظلم نقص، والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. قال تعالى: سبحان الله عما يصفون، فالتسبيح تنزيه، كما قال غير واحد من السلف. قد جاء عن علي بن أبي طالب أنها كلمة يحاشي الله بها السوء عن نفسه، وجاء عن قتادة أنها تنزيه. التنزيه عند أهل السنة يختلف عن التنزيه عند المعطلة. التنزيه عند المعطلة هو تجريد الذات من الصفات أو تعطيل الكمال، هذا هو التنزيه، فعندهم إذا أعدموا الصفة فقد نزهوا. أما أهل السنة أهل الإسلام فالتنزيه عندهم وهو أنهم ينزهون ربهم، بمعنى يبرئونه ويسبحونه أن يوصف بالنقص والعيب. وها هنا فائدة، أن النقص والعيب عند أهل السنة والجماعة مدرك بالفطرة والعقل كذلك بالنقل، خلاف المتكلمين كما قرره الجويني عندهم أن النقص لا يدرك إلا من جهة النقل فقط والعياذ بالله. فحينئذ النقائص لا تدرك إلا من جهة النقل. أما أهل السنة يقولون لا، يقولون أن النقص يدرك من جهة النقل ومن جهة العقل أو من جهة الفطرة. إذن هنا ثلاثة مسائل مهمة جدا في نفي النقص عن الله تبارك وتعالى. جهة نفي النقص: أولا الفطرة، وثانيا العقل، والثالث النقل. أما ما يتعلق بالعقل فنعني به قياس الأولى أو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، فسره محمد بن كعب القرظي وغيره الوصف الأعلى، وهذا جاءت فيه الأمثال كثيرة جدا في القرآن. في تنزيه الله عن النقص بضرب الأمثال من باب أولى، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يعني تقبلون أن يشارككم خولكم وملكت أيمانكم فيما أنتم فيه من المال والفراش والمطعم؟ فيقولون لا. إذن الله أولى بذلك ألا يشارك سبحانه. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم في آخر كتاب الزهد، حديث أبي هريرة من صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الدليل على أن النقص يدرك بالعقل، أغنى الشركاء عن الشرك والله، لأن كل شريك يحاصص شريكه ولا يقبل الشرك، بل تحضر نفسه كما قال ربنا: وأحضرت الأنفس الشح، تشاحر يعني التحاقق، كل يريد ماله، كل يريد الذي له، هذا البشر لا يقبل أن يشارك. فإذا الله أولى بذلك ألا يشارك فيما اختص به من الألوهية والأسماء والصفات والربوبية والكمال المطلق سبحانه وتعالى. وكذلك يدخل في الدليل العقلي أيضا أن كل نقص كما ذكرنا، كل نقص تنزه المخلوق عنه فالله أولى أن ينزع عنه. كل نقص يعني عيب المخلوق لا يقبله، يكون عيبا في المخلوق كالصمم والبكم والعمى والعجز وهذه الأشياء، لا شك أن هذه من نقائص المخلوق، أن يكون أبكم، أن يكون أعمى، هذا ينقصه وإن كان بقدر الله. فالله أولى بذلك سبحانه وتعالى أن ينزع عنه سبحانه وتعالى. وإذا جاءت الأمثال في هذا الصدد في سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، كل يعني على صاحبه، أينما يوجه عاجز لا ينفق على نفسه ولا شيء، عاجز كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ قبل قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، فضرب الله مثل الأبكم للعجز، وقال الله في عجل بني إسرائيل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أفلا يرون أنه لا يكلمهم، أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن هذا من النقص الذي كان في العجل. فلذا كل نقص وصف به المخلوق وعيب يعاب به المخلوق فإن الله أولى أن يتنزع، هذا الأصل يعني. وهذا من الأمثال الكثيرة جدا في القرآن. كذلك المشاركة كما ذكرنا من باب المثل الأعلى. إذن القرآن ضرب الأمثال، ضرب الأمثال هو للعقل، لذلك الله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يعني التفكر التعقل، يعني هذه ندرك بالعقل. إذن في نقائص تدرك بالعقل. طيب إذا قلنا في نقائص وركز معي جيدا، تدرك بالعقل أي يدرك قبحها، يدرك عيبها، يدرك النفور منها بالعقل، إذن ما يقابلها هو الكمال. كيف؟ لأن أهل السنة والجماعة لا ينفون لمجرد النفي، هم لا يعدمون لمجرد الإعدام، أو لا ينفون لمجرد النفي، لأن النفي أو الشيء الذي يعني ينفى ولا مدح في مقابله فهذا لا يستعمل في حق الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابن عباس: أسماء الله الحسنى وكل اسم لله حسن، يعني كل أسماء الله جميلة، كل أسماء الله حسنة، حسنى أي فيها كمال. فحينئذ إذا نفينا عن الله تعالى النقص فهو نثبت به ضد كمال الصفة التي فيها النقص، ضدها ما هو، فإذا قلنا الله تبارك وتعالى لا يوصف بالعمى بصير ولا يوصف بالبكم فهو يتكلم وينطق سبحانه وبحمده، وإذا قلنا الله عز وجل ينزه عن العجز وعن الفقر وعن الحاجة وعن الظلم فهذا لكمال عدله وكمال غناه وكمال قوته سبحانه وتعالى. فهمت كيف؟ فنحن لا ننفي لمجرد النفي. هذا أول قدمت أنا تفسير كيف يدرك النقص بالعقل قبل الفطرة، لأن هناك فرق بينهما، في فرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري، مع أنه الدليل العقلي مركوز في الفطرة لكن فيه أدلة عقلية وفي أدلة فطرية، وهذا مهم جدا التفريق بينهما، لأن السلف فرق بين الفطرة والعقل، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في معنى الفطرة. الدليل الفطري هو الذي لا يحتاج إلى استحضار، احفظها هكذا، الشيء الذي لا يستحضر في الاستدلال عليه فهو دليل فطري. لذلك الدليل العقلي منه ما هو مركوز في الفطرة، ومنه ما يحتاج إلى استدلال، يعني مقدمات حجج بينات، وهذا موجود في القرآن، اللي هو التوطئة تمهيد شيء إلى شيء إلى شيء، يبين الربوبية العامة في الخلق والرزق، فيقول فذلكم الله ربكم، هنا يعني تقديم الربوبية لتصل خالق كل شيء فاعبدوه، لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فهمت النقطة كيف؟ يعني تقديم بالربوبية بالأفعال الربوبية ليحتج بهم على الألوهية. طبعا هذا دليل عقلي منضبط ومن القرآن، فالدليل العقلي فيه مقدمات، الدليل الفطري لا يحتاج استحضار. وأشبه شيء به كما يقول أبو بكر الأثرم رحمه الله، أشبه شيء بالفطرة المثل الذي ضربت به في السنة، وهو اللبن، وهو اللبن، وذلك أن الصبي وهو يأخذ اللبن أمه لا يحتاج إلى معلم، ولا أنه يحتاج من يعلمه كيف يلتقم الثدي، بل يهدى لما يلائمه وينفعه ويصلحه. قال الله تعالى فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هي الهداية العامة، هدى كل مخلوق لما يلائمه. فالدليل الفطري ما يحتاج إلى استحضار، هو في النفس مركوز، إلا من أغفله، إلا من طمسه، إلا من جحده، إلا من أعرض عنه، إلا من فسدت فطرته بقدر الله، وهكذا. أما هو مركوز الفطر، ولذلك معرفة الخلق لربهم أنه موجود كل العالم يقر به، كافرهم ومؤمنهم إلا شرذمة ملاحدة، ومع ذلك مكابرون. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى استحضار، لا يحتاج إلى استحضار، لا يحتاج إلى استدلال، وهذا باتفاق أهل القبلة كما يقول الترمذي في المعلم والمتعلم، يعني باتفاق أهل القبلة والمنتسب لها وهو كافر، أو منها وهو مبتدع، أو من أهل السنة أو خارج الملة أصلا، يعني لو ملة مستقلة كاليهود والنصارى، كلهم مفطورون على معرفة ربهم. هذا الدليل الفطري لا يحتاج استحضار، ما يحتاج للاستدلال. لزيدي فهمك النقطة دي جيدة، ونتكلم إن شاء الله لطلبة علم الفرق بين الضرورة العقلية والحجة الفطرية. قصة الهمداني مع الجويني هذه تفهمك ما هو الفرق بينهما، لأن المتكلمين تعرفون القصة، أن الجويني كان جالس، جويني إمام أئمة التجهم، وطوره يعتبر طور الغلو في التعطيل، الأشعرية أربعة أطوار كلهم جهمية كفة، لكن طور الجويني طور غلو ظاهر، أن المتقدم الأشاعرة لم يكونوا يصرحون بنفي العلو هكذا صراحة، كان ينفي الاستواء هو نفسه، لكن لا يقولون الله ليس في السماء، متقدم الأشاعرة، حتى ابن كلاب نفسه هو جهمي، لكن لم يكن يقول الله ليس في السماء، مع أنه جهمي في أبواب أخرى، حتى في الأفعال جهمي الصفات السوى، لكن لم يكن يصرح، بل كان يقول أن القول بأن الله ليس في السماء هذا باطل في الأثر والنظر، هكذا ابن كلاب عليه لعنة الله. المهم طور الجويني طور التجهم الخالص، يعني صاروا أكثر من المعتزلة. الجويني جالس وهو يقرر نفي العلو عن الله تبارك وتعالى، ويقول الله ليس له مكان وعياذا بالله وهذا الكلام. فقام الهمداني وقال دعني من هذا، يعني اترك عليك، انت لا تحتج بالسمع، انت تقول العقل مقدم على النقل، فاخبرني عن الضرورة، الشيء المركوز في النفس، اني اذا قلت يا الله اطلب العلو، اطلب جهة العلو، ما اطلب يمين شمال او اسفل، قل يا رب اجد نفسي هكذا، ها بدون يعني الدليل الفطرة يقول اجد دون استحضار، يعني شيء ملائم، شيء موافق، شيء مع النفس، يا الله مباشرة الى العلو، الى العلو. فهنا الجويني نزل من كرسيه وغطى وجهه وبكى وقال حيرني الهمدان. انا دائما كنت اسال سؤال حتى الطلبة اذا قرأوا قصة يفهموا ليش قال حيرني الهمدان، ذلك انه المتكلمين يقولون العقل مقدم على النقل، هذا كفر، لكن يقولون العقل لا يقدم على ضرورة الفطرة. تبدا جيدا، يعني المتكلم الان تقول له العقل مقدم على النقل، العقل مقدم على النقل كما قرره الرازي في اساس التقديس عليه رحمه الله، لكن لا يقولون ان دليل الفطري مقدم على العقل مقدم على الدليل الفطري، بل يقولون اذا عارض العقل الدليل الفطري دل على بطلانه. لذلك هو هنا احتار، لان الهمداني يحتج عليه دليل فطري، هو كان يحتج بدليل عقلي فاسد، طبعا كلامي وليس عقلي رباني ولكن عقلي شيطاني، فهمت الموضوع كيف؟ فكان يحتج به، فقال اترك عليك، انت ما تحتج بالنقل، سبع مواضع اثبات الاستواء مكان الله تعالى، انت ما تحتج، وكذلك ترتب ترتيبات عقليه، دعنا منها، خلينا في الاصل في الفطره. شخص خرج من سرداب، خرج من بطن امه، أدرك حد العقل مباشر يعرف ربه في السماء، هذه الفطرة كيف كيف كيف كيف تعارضها بمثل هذه المقدمات التي لو تنزلنا وقلنا صحيحة كان مقدمات عقلية وهي فاسدة في أصلها، فكيف تقدم عليها ذلك الدليل الفطري والبرهان الموجود المركوز في الفطر؟ فهنا الجوين احتار، فجعل يقول حيرني همداني حيرني همداني. الدليل الفطري هذا ومهم جدا شرحه، خاصة في إدراك الصفات، لأن إدراك الصفات، ونتكلم على النقص هنا قبل أن آتي للصفات عموما في موضحها إن شاء الله، إدراك صفات النقص في دليل فطري، يعني بالفطرة بفطرتك دون استحضار الدليل، يعني دون مقدمات وحجج، تعلم أن ربك لا يكون في سفل علو، خلاص إذن السفل النقص، هذا دليل فطري، ضرورة في النفس أن الله لا بد أن يكون مباين لهذا العالم، ليس بممازج ولا حال في العباد ولا حال في الأشياء، معاذ الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هذا كل من الأدلة الفطرية، يعني ما تحتاج لاستدلال ومقدمات عقلية منضبطة عن دليل السنة، مع أن السلف احتجوا بالدليل العقلي في العلو في أدلة عقلية كما في أدلة نقلية، لكن الدليل الفطري هذا يستوي فيه كل الناس، كل من سلمت فطرته، سواء كان في هذا الباب على الأقل، يعني سواء كان يتدين بالإسلام أو ينتسب أو هو خارج ملة الإسلام لا يتدين ولا ينتسب، فهمت كيف؟ فهو يعلم أنه بالفطرة في هذا الباب أن ربه عالم على الخلق كلهم، وسماء الإله فوق سبع سمائية كما قال أمي بن أبي الصلف وهو الجاهلي، يا عبد أين الفرار من المنية إن كان ربي ها في السماء قضاها. كلام من هذا؟ هذا كلام عنترة، كلام من؟ كلام عنترة. ولذلك أهل الجاهلية كانوا لا يعارضون في هذا الباب، بل كل المشركين والأمم الكافرة كانت لا تعارض في مسألة العلو إلا فرعون، ولذلك كما يقول الآجري والزنجاني أنه إمام المعطلة، لأن فرعون يقول وما رب العالمين، إنكارا تكبر في الظاهر يعني، ثم يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا عياذا بالله. إذن توظيف الدليل الفطري في إدراك النقائص مهم جدا، يعني أن الله تعالى لا بد أن يكون حيا، هذا بالفطرة، لماذا؟ لأن الميت بالدليل العقلي الموت نقص، فالميت لا يعني خلاص فقد جميع الأفعال والصفات، اثنين أن الحي فاعل كما يقول الدارمي كل حي متحرك، الحركة بمعنى الفعل. ونعيم بن حماد شيخ البخاري يقول الفرق بين الحي والميت الفعل، هي صفة أفعال، لابد أن يكون الحي فاعلا قادرا سميعا بصيرا، هذا لابد أن يكون بصيرا سميعا عليما حكيما، هذه كلها صفات مدركة. لماذا؟ لأن العبث، العبث هذا النقص مدرك بالعقل بطلانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وذكر الله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ويقول تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا باطلا هباء لا فائدة ولا حكمة. ذلك ظن الذين كفروا، هذا اعتقاد الذين كفروا، هو اعتقاد باطل. فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هذه الحكمة، الحكمة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات. يقول ربنا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فهذه دليل عقلي، نفي العبث عن الله عز وجل، نفي الحاجة عنه سبحانه، نفي السنة والنوم هي الغفلة، والنوم أخو الموت كما في حديث الطبراني المعجم الكبير من طريق محمد المنكدر عن جابر، الموت أو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة قال النوم أخو الموت. وأنت تقول في دعاء الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالمقصود جزاك الله خير أن النقائص تدرك بالدليل العقلي وتدرك بالدليل الفطري ثم تكمل، وتدرك بالدليل النقلي، يعني في نقائص تأتي في النقل في دليل النقل أن الله ينزه عنها سبحانه وتعالى. وفهم هذا الباب في متعلق الذي نحن نتكلم فيه إني حرمت الظلم، إذن الظلم مدرك بالدليل النقلي وقبله بالدليل العقلي وبالدليل الفطري. لماذا؟ لأن لما نرجع مسألة تحسين وتقبيح الأفعال قبل الشرع، فالظلم قبيح، مدرك أن الظلم قبيح، لكن فهم أهل السنة فيه كما ذكرنا من قبل أن الظلم هو وضع شيء في غير محله أو التصرف بغير حكمة، وهذا الله منزه عنه سبحانه وبحمده لكمال علمه وعدله وحكمته سبحانه، وهو الحكيم العليم، وهو العليم الحكيم، حكيم عليم، دائما يأتي اسم الله الحكيم مع العليم. محمد إسحاق فيما يروى ابن حاتم في التفسير الطبري وغيره يفسره دائما يقول الحكيم في عذره إلى عباده، يعني يربطها ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا ظاهر، ولذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا أنه يعذب من خالف بعد الرسل، وحكيما في قطعه عذر من ضل، كذا يفسر محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى. المهم الشاهد من كلامي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. طبعا لا أقف مع كل كلمة لأنه في بعض المباحث تأتي في أحاديث أخرى حتى لا نطيل. وقوله وجعلته بينكم محرما، حرمت الظلم، قلنا الله يوجب على نفسه ما يشاء، كتب على نفسه الرحمة، كتب في كتاب عند رحمة سبقت غضبي، هذا الكتب وهذا منه سبحانه وتعالى من باب الفضل جل وعلا، من باب الفضل والكمال المطلق له سبحانه. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار. طبعا هذه الرواية التي اعتمدها الشيخ عبد الغني رحمه الله عند مسلم قال يا عبادي، بعد ذلك كلكم ضال إلا من هديته، هنا أسقطها. والحديث هذا روي مسندا وروي مرسلا وكأن بعضهم أعله بالاضطراب، ومسلم رواه في الصحيح وتجنبه البخاري، وهو من أنفس حديث الشاميين كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هذا من أنفس أحاديث أهل الشام. وسيأتي أن أبو إدريس الخولاني كان يجثو على ركبتيه إذا حدث بهذا الحديث لعظم ما فيه، والربط فيه ستفهمه إن شاء الله. إذن أولا الله حرم على نفسه الظلم لكمال عدله جل وعلا، ثانيا أي ترك الظلم بإرادة واقتدار ومشيئة سبحانه، وما الله يريد ظلما للعباد. الثاني يقول ربنا يا عبادي، ويا عبادي هذه التوطية هي من باب التفضل والتكرم منه سبحانه، وذلك أن الله تعالى من أسمائه الودود، والودود هو الذي يتحبب إلى خلقه بنعمه وبفضله وآلائه، يعني من وجوه التودد أنه يتودد إلى العباد بنعمه ليعبدوه، وهو الغني الحميد سبحانه. فهمت كيف؟ فإذا يا عبادي استحضر معنى العبودة، أن الله تبارك وتعالى يتودد لك، لأن من نعمته عليك أن أوجدك، فوجودك وخلقك هذه نعمة. وإذا كعلي بن أبي طالب فيما يروى عنه إسناد المرسل عند ابن أبي الدنيا يقول ما سرني أني ولدت طفلا فمت ولم أعرف الله، يعني لا يسرني هذا، الذي يسرني أنني ولدت طفلا وأدركت التمييز وعرفت الله، لأن معرفة الله نعمة سبحانه وبحمده. يقول يا عبادي كلكم ضال، هذه الجملة غير موجودة معنا في الباب. يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طبعا جملة كلكم ضال هنا الضلال بمعنى عدم العلم، وهذا يفسره قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، في قراءة إمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي توحدون كما قال ابن عباس. إذن كلكم ضال أي كلكم لا علم له إذا خرج على الآية. وذلك الله تعالى يقول سبحانه وبحمده يقول هو في الآية يقول إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هذا العلم السابق منه سبحانه في عبده. طبعا هنا قد يسأل سائل ويقول أليس كل مولود يولد على الفطرة؟ كيف كل مولود يولد على الفطرة؟ إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين كلهم. ثم نقول كلكم ضال إلا من هديته، ثم نقول قول الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقوله تعالى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ كلكم ضال لا تعلمون شيئا، مولود على الفطرة، حنفاء مسلمين. طبعا هذا الحديث أحاديث ليست من باب التعارض، نص على ذلك أبو بكر الأثرم رحمه الله، قال لأن الأحاديث التي يقال فيها ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيد، قال هي الأحاديث في التحليل والتحريم، أما الأحاديث الواردة عن الله هو قال المؤدات عن الله يعني في باب الأخبار لا تكون متعارضة بل لكل وجهته. طيب كيف وجهتها؟ أنت من جيدا قوله تعالى كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هنا بإجماع السلف هي الإسلام، وهذا فسر به جميع أصحاب عبد الله بن عباس مجاهد على رأسه أن الفطرة هي الإسلام، وهو الموافق للحديث كل مولود يولد على الفطرة في بعض الروايات على هذه الملة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، والفطرة هي الإسلام. فليست الفطرة هنا هو ابتداء الخلق فقط بهذا المعنى. ما معنى هذا؟ يعني ابتداء الخلق أنهم بدأوا مسلم وكافر، فكل مولود الفطرة يعني على ما سبق من علم الله به. طبعا هذا فسر به بعض السلف، لكن هذا باعتبار القدر، باعتبار إيش؟ باعتبار القدر. لكن الفطرة هو الإسلام، هذا قال به جماعة من التابعين وروى عن بعض الصحابة ودلت عليه الأحاديث، وهو قول أحمد رحمه الله الذي استقر عليه كما قال الخلال وفرع عليها فروع كثيرة رحمه الله. وذكر هذا المروزي أيضا أن أحمد كان له قولا، قول أول أن الفطرة هي القدر السابق، أن كل مولود الفطرة يعني على ما سبق في علم الله شقي أو سعيد لابتداء الخلق. هذا التفسير لو أنه كذلك فقط دون أن نقول الفطرة هي الإسلام سيكون ليس في الفطرة مدح. كيف؟ إذا قلنا كل مولود يولد على الفطرة على ما سبق في علم الله لا يكون الفطرة ممدوحة، والفطرة ممدوحة. يقول واحد كيف ممدوحة؟ نعم مدح الله الفطرة، فقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله مدحها الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. وأبو هريرة قرأ الآية بعدما روى الحديث قال ثم تلا فأقم وجهك للدين حنيفة. إذن الفطرة ممدوحة. لو قلنا الفطرة هي أنه ما سبق في علم الله من أنه شقي أو سعيد فقط سيصير فطرة لم يلحج بها، وهذا مخالف للنص، بل الفطرة ممدوحة بدليل قراءة أبي هريرة الآية وبدليل أيضا تفسير السلف للفطرة. الفطرة هي الإسلام، والله مدح هذا سبحانه وتعالى. بعضهم قال الفطرة هي الاستقامة، واستدل بالجمع بين الحديثين كل مولود يدعى الفطرة وإني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، وهذا القول فيه إجمال. لماذا؟ لأنه لو قلنا استقامة إذا كان يريد بها أنه من باب يصير الطفل كاللوح يكتب فيه ما شاء من الخير ويكتب فيه ما شاء من الشر بقدر الله تبارك وتعالى، يعني فهذا لا ملحج فيه، لأنه من بعد يؤسلم أو يهود أو ينصر. فإذا كان مراده صحيح، بعضهم أراد هذا المعنى وهذا معنى باطل ويومي إليه كلام ابن عبد البر في التمهيد، هذا كلام باطل. أما إن أراد الاستقامة بمعنى الحنيفية بمعنى الإسلام فهذا لا بأس به، هو الفطرة هي الإسلام. طيب إذن الفطرة هي الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على الإسلام. القدر الذي يتحقق لك به فهم الدليل الفطري ما قدمته لك، أن الدليل الفطرة اسمع جيدا دليل لا يستحضر موجود، يعني إذا وجدت أسبابه مال العبد لما يلائمه ما لم يقم عارض كالتهويد أو التنصير أو التمجيد. والمثال الذي قدم به الأثرم هو اللبن، مع أننا نخالف الأثرم، الأثرم لم يذهب أن الفطرة هي الإسلام كابن بطة كأنه قلده يعني، وهي رواية أحمد أنه ذهب الفطرة هي ابتداء الخلق، وشنعوا على من قال الفطرة هي الإسلام لأنهم لم ظنوا أنه المقصود الفطرة هي الإسلام يولد على الإسلام حكم الإسلام، وده ليس صحيح. وإذا ألزموا بالإجماع أن الولد المشرك يتبع أباه وكذا معروف القصة، هذا كلام غلط وإن صدر من هؤلاء المشايخ لكنه ليس صحيح لأنه مخالف. وفي العلم مقدم الطبقات، طبقة التابعين وأصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ثم أئمة السنة، يقول الفطرة للإسلام. وليدل على هذا المعنى أنه بعضهم ربطها بالميثاق، تحمد بن سلمة أن الفطرة مدلولها في الميثاق، لأن الميثاق الذي أخذ على العباد هو متضمن من الفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، في قراءة ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إلى آخر الآيات، أخذ الميثاق على العباد. طبعا المأخوذ هنا غير الجوال، يقول لك أخذ عليهم في الإيمان بالله والملائكة والرسل، لم يقل به أحد، بل نقل الأثرم رحمه الله أنه أخذ حرف واحد، هكذا قال الأثرم رحمه الله، قال لم يأخذ عليهم إلا حرفا واحد، ومن زاد هذا قلت وأنا من زاد، الآن من زاد فوق هذا الحرف فقد تجنى وتعدى وكذب وافترى، لأن هذا غيب ولا تخلص إلى الغيب إلا بنص. يا أخي الله تعالى أخذ حرفا واحدا عليهم كميثاق، قال الأثرم وهو قوله ألست بربكم قالوا بلى. هذا الذي أخذ عليه، لم يدخل فيه لا الإمام الرسل ولا الكتب ولا اليوم الآخر ولا القدر ولا شيء، يعني القدر تفصيلات يعني. الذي أخذ عليه في هذا الباب، باب توحيد الله بالعبادة، معرفة الله تبارك وتعالى جل وعلا، حرف واحد أخذ عليه. فهمت؟ المهم الآن إذا فهمت الفطرة هي الإسلام كما قدمت لك، فحينئذ تكون الفطرة، تكون الفطرة إذا قلنا يولد على الفطرة ليس معنى أنه مسلم كما اعترض البعض، لا، ولكن المعنى أنه لما يولد يولد على الفطرة الإسلام، فإذا خلي عن المعارض بقدر الله تبارك وتعالى فإنه يختار الإسلام، كما أن الولد إذا خلي بينه وبين اللبن يشربه، يميل لما يلائمه ولما يصلحه، لكن إن قام المعارض بتقدير الله تبارك وتعالى فإنه ماذا؟ فإنه يهود أو ينصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولدل على أن الفطرة الإسلام أنه لم يقل يؤسلمانه، قال ينصراني ومجيساني وكذا، ذكر منه لأن الفطرة هي الإسلام. جاءت رواية نعم عند مسلم، فإن كان مسلم فهم مسلمين وإن كان يهودي فيهودين، هذه الزيادة زيادة شاذة، وفيها الدراوردي قد تفرد بها ومثله لا يقبل تفرده، لا يقبل تفرده لأنه صدوق له أوهام، وهذا معروف، وقد ذكرها مسلم في المتابعات، وهي رواية شاذة. والصحيح أن كل مولود يولد على الفطرة فقط، ومجيساني وهودان نصراني هكذا على الملل يعني. طيب يقول قائل لم نجيب عن السؤال، ما هو السؤال؟ السؤال كل مولود على الفطرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم ضال في الحديث القدسي، الله تعالى قل كلكم ضال إلا من هديت، والله تعالى قل أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هنا أنه لا تعلمون شيئا المقصود بها التفصيل، لا تعلمون شيء التفصيل، هذا المراد بها. إذن يولد على الفطرة يولد على الإسلام، لا تعلمون شيء كما قال ابن مسعود إن أحدكم لا يولد عالما إن من علم التعلم، يعني التفاصيل، هذا هو الجمع. أو يقال أن قوله تعالى لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا المراد به العقل، لأن الإنسان يولد تمييز بعد ذلك ويخرج من بطن أمه رضيعا، يعني لا تمييز له لكنه على الفطرة، فإذا بلغ حد العقل وجب عليه أن يتعلم، إذا كان يعني في حد العقل وجب عليه أن يطلب العلم إذا كان في بين أبوي مشركين، أما إذا كان على مسلمين فحكم حكمهم لا يجدد الشهادة، هذا بالإجماع. فعلى هذا يفهم لا تعلمون شيئا. أما كلكم ضال إلا من هديته، فهذا باب القدر، في باب القدر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأبيات الصحيح لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا، وفي القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن كلكم ضال، هذا باب القدر، إلا من هديته، إلا من أكرمه الله بالهداية، وهذا في حجة على القدرية. طب الحديث هذا كله نسف للقدر، للقدر القدرية يعني دين القدرية، لأنه بين الظلم حرمه على نفسه، إذن من أضله الله فبعدله ومن هداه فبفضله، ثم قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي أطلبوا الهداية مني. وهذا يدل على الهداية هداية التوفيق، في رد على القدرية لما يقولون إن العبد يهدي نفسه ويضل نفسه، الله لا يضل أحد ولا يهدي أحد كما تقول المعتزلة، لا، اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا عرفنا. فالهداية تطلب من الله تبارك وتعالى أن هداية التوفيق منه، فإذا لم يأذن الله للعبد بالهداية لا يهتدي. إذنه بالهداية، وركز جيدا، إذن الله بالهداية له أسباب ظاهرة وأسباب باطنة في العبد، يعني أسباب ظاهرة في العبد أن يقبل، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من أقبل، ويهدي إليه من ينيب من يقبل. ومن أسباب باطنة أن يكون قصده الحق ومخلص، والذين جاهدوا فينا إخلاص لنهدينهم سبلنا. فهناك أسباب ظاهرة وأسباب باطنة، ممكن سنظهر الأسباب الظاهرة أنه مقبل على الحق، لكن يكون في عائق في الباطن، وإذاك الله أعلم بعباده منا، لا تقل لماذا ضل فلان وضل فلان، الله أعلم بعباده منا. وإذا قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فالعبد لا يهدى بالسبب الظاهر فقط. بعض الناس لما تجي مسألة، وهذا لاحظته في طلبة العلم، وتستعصي عليه فهما، يظن أنه بمجرد أنه يذهب للكتب يفتحون ويفتحون أنه يفهم. طبعا هذا جزء من باب الهداية، لكن الحقيقة مراقبة القلب، أن يرى الله عز وجل في قلبك الصدق، أنك تريد الحق، لا تريد العلو على الأقران، ولا تماري السفهاء، ولا تجاري العلماء، ولا لتصرف وجوه الناس إليك، ولا ليقال فلان ما شاء الله. هذه كلها ترى نوايا تنزل الأرض. إذا علم الله في قلبك خبيئة السوء لم يوفق، حجبك، حتى لو فهمت ممكن تعلم الحق، لكن بعد ذلك تجد من العوائق أنك تقبل المسألة. حتى بعد العلم ممكن يأتيك علمها وتفهم المسألة وتكون فيها موفق، ثم بعد ذلك يخذلك الله. هذا الخذلان يكون بعدله سبحانه، لسبب ظاهر أو لسبب باطن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وذلك سيأتي من آخر الحديث، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، استغفروني أغفر لكم. وهنا ربط في باب القدر، الحديث كله فيه كما ذكرت، تخطئون بالليل والنهار. إذن العبد يذني، لابد أن يقع في ذنب، كل ابن آدم خطأ. الحديث ضعيف، تفرد به قيس بن مسعدة كما قال أحمد في العلل، لكن معناه صحيح، كل ابن آدم خطأ، لابد له من خطأ. وفي الحديث الصحيح عند مسلم، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. فالذنب والخطأ مقتضى بشريتك، فلابد أن تقع في الذنب والخطأ. إذا إيش المطلوب؟ استغفروني، العجلة في التوبة، العجلة في الاستغفار. طبعا الاستغفار دليل العبادة، لما تقول رب اغفر لي هنا دليل على أنك لك رب سبحانه وتعالى. وذلك في الحديث الذي خرجه بخاري ومسلم حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا، علم عبدي أن له ربا. إذن استغفار دليل أنك عبد. ويك إبليس من تمرده لم يستغفر، فخرج من طور العبودة إلى طور الطاغوتية. آدم لما أذنب صلوات الله وسلم عليه استغفر، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك وأنت إذا أخطأت في شيء فاستغفرت، دائما استحضر هذا، هذا يعينك أنك ترجع في المسألة، لا تكابر، أنك تستحضر أن الغلط إذا قلت أستغفر الله تؤجر، وأن الله يقول علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. فهنا فيه انقياد واستسلام، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي استغفروني أغفر لكم. وهذا كما قلنا تودد من الخالق الغني الحميد لخلقه سبحانه وتعالى، وهو الغني عنه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. الطعام أو هو يدخل في نعمة الإمداد، لأن النعمة، النعم التي تتعلق بالربوبية ثلاثة: نعمة الإيجاد أي خلقك، ونعمة الإمداد، ونعمة الإعداد. نعمة الإيجاد خلقك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الله أوجدك من عدم، هذه نعمة. نعمة ثانية نعمة الإمداد، أمدك، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، يقول هود عليه السلام، أمدك وأعطاك، يمددكم ورزقك طعام وشراب وكساء وإيواء ومسكن ومرفق، أرزقك الله تبارك وتعالى. عندك صورة النعم، وهي صورة النحل، تسمى صورة النعم لكثرة ما عدد الله من آلائه فيها، وقال الله فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صورة كلها تتكلم عن نعم الله تعالى، وذكر الله تعالى من نعمه نعمة الإيجاد، ونعمة الأزواج، ونعمة الأولاد، ونعمة الرزق، ونعمة الطعام، ونعمة الشراب، ونعمة اللباس، سرابيل تقيكم الحرة، وسرابيل تقيكم بأسكم، ونعمة المسكن، ونعمة المبيت، نعم كثيرة جدا. ثم قال ربنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، صلى الله عليه. طبعا أجل النعم التي ذكرها ثلاثة: نعمة التوحيد أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، نعمة إنزال الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. هذه أعظم النعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن هذه النعم، الرزق والطعام والشراب والعسل والنحل وكذا، هذه نعمة الإعداد، أنك تعد، الإمداد عفوا. طيب لماذا الإمداد؟ هو أوجدك، لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هو أمدك، لماذا أمدك سبحانه وتعالى؟ يعني الحكمة، المقصود الحكمة أنك تشكره، تشكره الحكمة أنك تعبده وتقبل إليه، الحكمة أنك تقبل على ربك تبارك وتعالى، يحركك بالنعم، وأسبغ عليكم نعمه ونعمة الفطرة ظاهرة وباطنة. يقول في أواخر سورة إبراهيم ويعدد في النعم سبحانه، يقول: وإن وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذاك في آخر سورة النحل يقول: إن إبراهيم كان أمة، إمام في التوحيد، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، لأن شكر النعمة يقود للتوحيد. وإذاك إبليس يقول: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال ابن عباس في سند العوفيين: تجد أكثرهم موحدين لا تجدهم. يعني كيف يكفرون النعم؟ تبدأ كفران النعم فيصل إلى كفر المنعم، صلى الله السلام عليه. فإذاك نعمة الإمداد، ليش نعمة الإمداد؟ ليعدك أن تكون عبدا وأهلا لتوحيدي وأهلا لديني وأهلا أن تدخل جنات النعيم. إذن يا عبادي كلكم جائع، نعمة الطعام هل شكرناها؟ تعرف أنت الذكر الذي تقوله في الطعام لما يمن الله تبارك وتعالى عليك بالطعام، في أذكار تذكرك هذه النعمة بعد ما تأكل الطعام، بعد ما تأكل الطعام وتشرب الشراب، في أذكار تقولها، في أذكار تقولها، من تلك الأذكار تقول: الحمد لله الذي، طبعا في البداية تقول بسم الله، لكن بعدين تقول: الحمد لله الذي ها أطعمنا. وإذاك النسائي أورد هذا الحديث من فقه رحمه الله في كتاب النعوج من سننه الكبرى، لأن هذا الحديث يربط فيك العبادة: الحمد لله الذي أطعمنا ها وسقانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، فكم من من لا مؤوي له ولا كافي. كم هذه النعمة؟ إذن كلكم جائع إلا من أطعمته، هذا الطعام الأول طعم، وهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه. إبراهيم يقول: إلا رب العالمين الذي هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يميت يقول، والذي يطعمني ثم، والذي يطعمني ثم قال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. الطعام والسقيا، الشراب، هذه من نعم الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث يربطه بأن كل نعمة ظاهرة وكل نعمة باطنة وكل شيء تراه في الوجود ها هو من آلائه ونعمه. إذن يقوده، يقودك بالنعم إليه سبحانه وتعالى، يحوطك بهذه النعم لتتعرف على ربك جل وعلا. وإذاك في سورة الرحمن لما يعدد النعم يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني الإنس والجن: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. تلبس اللباس قل: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، هذا التفويض، تفويض الأمر إلى الله. فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا. المعنى هنا ها غناه سبحانه، أنه لا تضره طاعة، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. لماذا؟ لكمال غناه هذا الغني، الغني الحميد سبحانه وتعالى. فلذلك وهذا أصل عظيم في باب القدر، أن الله تبارك وتعالى أراد من عباده أن يعبدوه إرادة شرعية، ويرضى بذلك ويحبه ويطلبه ويأمر به، ونهى عباده وأراد من عباده أن لا يشركوا به إرادة شرعية سبحانه وتعالى، ويسخط ذلك ويبغضه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، أي لا يحب، بل يسخط ويمقت ويبغض ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه له سبحانه وتعالى. لكن إذا شكر الشاكر وكفر الكافر، إذا شكر الشاكر لا ينفع الله سبحانه لكمال غناه، فهو المعبود المستحق للعبادة بذاته، وإن لم يعبده عبد، ولو أنه كما قال في الحديث كلهم على قلب رجل فأجر واحد. وإذا عصى العاصي وكفر الكافر لم يضر الله، لن يضر الله شيئا. لماذا؟ لأنه غني الحميد، فهو سبحانه وبحمده أراد من عباد يعبدوه لا لحاجته لهم، شبه كمال غناه وغني سبحانه، فهو أراد من يعبده كما يقول حسن البصري ابتلاء، فأحب الطاعة وأبغض المعصية، لكن ليس لحاجة منه فيهم أو إليهم سبحانه وتعالى، بل هو الغني الحميد. وهذا التقرير عظيم في باب القدر، وذلك تفهم أن العبادة العبادة وجودها لحكمة. لماذا نقول هذا؟ لأن الجهمية الجبرية يقولون لا نثبت الحكمة، لأنه إذا أثبتنا الحكمة بمعنى كلامه أن إذا قلت الله يفعل لإلا، إذن الله صار عنده أغراض، صار عنده انتفاع، يا ذنب الله تعالى الله ما يقولون. قل لا، أين هذا من ذلك؟ بل أنا أقول إن الله يحب الطاعة ويبغض المعصية، ويريد من عبده الطاعة إرادة شرعية، ويحبه ويرضاه، ويبغض من عبده ولا يريد إرادة شرعية من عبده الطاعة المعصية والكفر، ويبغضه ويمقته. لكن هذا لحكمة، حكمة ترجع إليه سبحانه وتعالى، يعني يوصف بها سبحانه، فهمتم؟ لكن لا لحاجة منه أو منه إليه سبحانه وتعالى، بل هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هذا التقرير مهم جدا يعني. وإذاك لما تقرأ في قوله تعالى أنتم تدعون لتنفقوا، مثلا باب النفق، نفق طاعة في سبيل الله، فمنكم من يبخل، البخل معصية، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. هذا ترى في كل العبادات، الله يأمرك وحد الله، صلي، صم، زكي، حج، كذا كذا كذا، أوامر شرعية يحب ويرضى إن فعلته، ويرغبك ويريد منك ذلك شرعا، وينهاك هنا لا تفعل، لا تشرك، لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، ويبغض ذلك ويسخطه، لكن لم يأمرك لحاجة منه إليك. ولذلك في تفسير قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء يقول ابن زيد ليس بالله تعالى ذكر إليكم حاجة وأنتم أحوج إليه لكمال غنى. في نقاش الملحدين، معليش أتعبناكم بالمباحث، لكن نحسب إن شاء الله الجماعة تصبر. في نقاش الملحدين دائما الملحد يطرح سؤال في هذا المقام، في مقام لما تقرر خلق، لماذا خلقنا الله، يقول لك لماذا خلقنا الله، هل الله يريد، يعني هو يعترض يقول الله يحتاج إلى أحد أن يعبده، هو يبدأ بمغالطة، أنت تقرر له تقول له يا كافر يا ملحد، الله تبارك وتعالى هو غني طبعا ولا يسأل عما يفعل، لكن باب الحكمة، وخلق الخلق وأراد منهم عبادة وهيأهم سبحانه وتعالى، لهذا هيأهم يعني سمع وبصر وأفئدة، وأرسل الرسل وأنزل كتب وفطرة وعقل وآيات أفقية وآيات نفسية كلها. فوجود العبادة يحبه الله لكن لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأن استحقاق العبادة وصف لذاته ولو لم يعبده أحد، فهمت كيف؟ كما أن الحياة وصف ذاته، كما أن العلم وصف ذاته، كذلك استحقاق العبادة وصف ذاته فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لم يزل الله مستحقا للعبادة ولا يزال سبحانه بحمده. فلذلك هو يبدأ مغالطة كذا. لماذا؟ لأنه يشبه المخلوق بالخالق. كيف؟ لأنه المخلوقين عادة لما يأمر أمر يريد منفعة ترجع إليه، شيء يستفيد هو منه. هو هكذا انطلق هذا الملحد اللعين، وكذلك تنطلق الجهمية المعطلة. فلذلك الجهمية من هنا نفوا الحكمة، قالوا الله ليس له حكمة، لأنه لو قلنا حكمة إذن هو ستكون في نفع والله منزه. هذا خطأ. فرق بين أن تقول الله لا يوصف بالحاجة، الله تنفع عنه الحاجة إلى عباده لكمال غناه، وبين أن تقول الله حكيم في أفعاله، الله حكيم في ما يقدره ويقضيه سبحانه وتعالى. فالحكمة غير نفي الحاجة. والمعتزلة إيش تقول؟ تقول الله يوصف بالحكمة، لكن حكمة ترجع للمخلوق ينتفع بها، أما لا ترجع أن تكون وصفا لله، وهذا كفر. وجدت بعضهم يقول هذا، بعض المنتسبين للسلفية أخطأ في هذه النقطة خطأ فاحشا. وافق المعتزلة، كانوا يقولون الله يوصف بالحكمة لكن حكمة للمخلوق، هذا قول المعتزلة، بل حكمة ترجع إلى الله وصفا لذاته وأفعاله. حكمة، والأصل الذي دائما نرجع إليه لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لا يسأل عما يفعل مسلم. ملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هذا القدر، خلاص جاء هنا. وإذا ذكرنا بالأمس القدر سر الله، قدرة الله أو قدرة الرحمن. طيب، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك في الحديث الإلهي، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر أن يغمس أو يغمس المخيط غمسه. المخيط والإبرة والغمس والإدخال، يعني لم ينقص ذلك من ملكي شيئا. طبعا هنا تقرير مسألة الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، من أدلة وجود الله الدعاء، من الأدلة العقلية النقلية الواقعية الشواهد على إثبات وجود الله أنك تدعو الله ويستجاب لك. فكم من مسألة وكم من كربة فرجها، وكم من ضيق نفسه، وكم من غم أزاله، وكم من مرض شفاك منه، وكم من ضيق وسعة سبحانه، تدعو الله فيستجاب لك. هذا من أدلة وجود الله أنه يستجاب لك بالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن الذي لا يدعو الله في نوع كبر وإعراض وبحسبه. وعند البخاري في الأدب المفرد الصحيح في الوقف عن أبي هريرة، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. لابد لك من حاجة قلت أو كثرت، صغرت أو عظمت، لابد لك من حاجة، أنت عبد. فلذلك لما عروة بن الزبير رأى رجلا صلى ولم يدعو استعجل، فقال ألا تدعو في صلاتك؟ والله إني لأسأل الله في سجود الملح لا يكون في بيتي، الملح لا يكون في بيتي، فأقول في سجود اللهم ارزقني الملح. الله أكبر، أي قلوب هذه، أي نفوس كانت هذه، لأن النفوس معلقة بالله. إذا قمت في مقام العبودية دائما تفتقر إلى الله، وحاجاتك لا تنزلها إلا بالله، وابتغوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أنك تنزل حاجتك بربك، ويكون هذا الإنزال إنزال ثقة وحسن ظن، يعني تدعو الله كما قل في الحديث وأنت موقن بالإجابة، مش ليس متردد، ليس لا لا لم تعزم المسألة تتردد ممكن يستجاب لي ممكن لا يستجاب لي، لا، بل أحسن ظنك بربك. لا تظنن بالله إلا ظن الحسن، فإن الله أولى بالجميل سبحانه. فلذلك مقتضى الحديث ويتعلق باب القدر أيضا أن الله تبارك وتعالى يعطي وله خزائن السماوات والأرض، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولله خزائن السماوات والأرض، يعطي بغير حساب جل وعلا. هذا العطاء وهذا المن يحببك فيه، أن تحبه، لأنه إذا قيل والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها فكيف بالله جل وعلا الذي إحسانه دائم قبل أن توجد وبعد أن وجدت، ظاهر باطن تعلم بقليل وكثير لا تعلمه، فهذا يحببك في ربك. إذن الدعاء من أعظم الأبواب في أبواب القدر، لأنه يربطك على أنك عبد تحتاج إلى الله وتفتقر إليه. يا عبادي إنما هي أعماله، هذا خلاصة الموضوع لها. أحفظها لكم سبحانه وتعالى، يحصيها أحفظها من أسمائه الحفيظ ومن أسمائه الشهيد سبحانه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، الذي يجد خيرا يحمد الله لأن الله هو الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهذا وعيد كقوله تعالى في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا وعيد. فالله تبارك وتعالى يقول: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فقال فلا يلومن إلا نفسه، لأن نفسه الظلوم هي التي قادته إلى هذا الشر. طبعا بقدر الله، بقدر الله، بتقدير من الله، بتقدير من الله، لكن الله لم يوفقه ولم يعصمه. والله تعالى يرفع توفيقه عن العبد بأسباب، وجاءت هذه في النصوص كثيرة حتى في المعصية، يقول لك المجاهر. ومن أعظم الأسباب التي يزال بها التوفيق من أعظمها الكبر، تكبر، استكبار. سأصرف عن آياتي، يصرفهم الله، يصرفهم صرف، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سفيان بن عيينة يقول: سأنزع منهم فهم القرآن. فلذلك من أعظم الأسباب التي لا يوفق العبد، تجعل العبد غير موفق في أمر دينه. وإذلك كان يقول في أبي حنيفة، كانوا يقولون: ذلك رجل لم يوفق في دينه، هكذا السلف قال، لم يؤت الرفق في دينه، لم يؤت التوفيق. كيف لم يؤت التوفيق؟ لأنه عنده أسباب الخذلان. هو أصلا أبو حنيفة هو الخذلان، لو كان للخذلان أن يصير بدنا وجسدا وروحا ودما وشحما ولحما لكان أبو حنيفة. خذلان يمشي في الأرض، كيف استعمل الرأي؟ الرأي هذا خذلان، مقايسة، رد النصوص، عدم حب الآثار، استهزاء بها، التعالي، التكبر، هذا كله أسباب خذلان. لذلك أنت إذا رأيت هذا الحديث تعرف فقرك وحاجتك إلى ربك، وأنك تطهر نفسك، تراجع نفسك. وذلك كان يقول أبو مسهر، كان سعيد، قال عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جث على ركبتيه، أحق له، لأن هذا الحديث من أجل الأحاديث التي تعلق العبد بالله وتعرفه أن ربه تبارك وتعالى عدل، حكم، حكيم، منعم، كريم، ودود، كل أسماء الله تتعرف عليها التي تحببك فيه وتقربك منه سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني كانت النية أن نزيد. طيب معليش نأخذ الحديث بعده إذا تيسر بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: صحيح رواه مسلم، الحديث هذا رواه مسلم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي مسهر، طبعا هذا طريق مسلم في الصحيح، عن أبي مسهر عبد العال المصري إلى سعيد بن عبد العزيز نفس الطريق. قال: أخبرنا أبو الطاهر السلفي، أبو الطاهر السلفي الحافظ المعروف الذي حافظ الإسكندرية ومصر وشرق وغرب في الأرض ورحل وكتب عن الشيوخ، كتب المشيغات وكتب الأجزاء، وكان لا يعرف إلا الحديث كتابة وبحثا، وهو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الطاهر الأصبهاني. ويقال السلفي بالكسر، قيل نسبة لقرية بأصبهان تسمى سلفة، وقيل لأن جده كان مشقوق الشفة فقيل سلفة، أصلها شفة فقيل سلفة، فالله أعلم بما يقع. وهو يعني من الثقات العدول وروية الكتب، ويروي كتب السنة، وهو من أهل الإقراء والإجازة، من شيوخ عبد الغني المقدسي، وقرأ عليه كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد التي نقرأها، قرأ عليه السنة للالكائي، وقرأ عليه كتب الاعتقاد، قرأ على أبي الطاهر السلفي، وكان له خط جميل، وكان له هيبة وقور في الحديث. يذكر عبد القادر الرهاوي وهو صاحب الأربعين، هو من أقران عبد الغني المقدسي، وقرأ هو وعبد الغني المقدسي كتب الاعتقاد على أبي طاهر السلفي، يعني من باب الإجازة. ذكر أنه كان مخالف، وكان في أيام الأيوبيين كان مخالف لهم في الاعتقاد، كان الأيوبي كان أشعرة، وكان لا يأبأ منهم. هو سكن في الأسكندرية بعد ما طوف في الأرض، استقر بها ولم يخرج إلى أن مات، يعني استقر بها يعلم الطلاب وينشر الأحاديث والإجازات، يعني هذا أبو الطاهر السلفي. قال أخبرنا الرئيس، وده لقبه، أبو عبد الله القاسم بن فضل بن أحمد بن أحمد بن محمود الثقفي، وهو ثقة معروف. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جولة الأبهري، الأبهري وأيضا ثقة معروف صدوق. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم المديني. قال أخبرنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، هذا صاحب المسند، مسند الطرسوسي. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، وهذا عبيد الله بن موسى هذا يعني صدوق له أوهام، وبعضهم يقول فيه ما هو أشد من هذا، وحقا يعني أشد من صدوق له أوهام، سواء من جهة حديثه عبيد الله بن موسى العبسي أبو محمد، سواء من جهة حديثه أو من جهة اعتقاده، حتى كان يقول أحمد كل بلية تأتي من عبيد الله بن موسى، هو كان شيعيا يعني مغموز بالتشيع، نعم، ويروي أحاديث الشيعة يعني في هذا الباب، فكان شيعيا وكان في غلو، يعني لما نقوله في غلو في التشيع يعني يذهب إلى السب والشتم عبيد الله بن موسى. مع ذلك روى له البخاري في الصحيح، طبعا انتقاء، روى له البخاري انتقاء. قال وابو نعيم، وابن نعيم الفضل بن دكين كان فيه شيء من التشيع لكنه خفيف، ليس التشيع الغالي بمعنى السب والشتم. ابو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله هو من الحفاظ الأثلاج، وهو من الطبقة الأولى في سفيان الثوري رحمه الله تعالى، لما نقول من أصحاب الطبقة الأولى أو يقارب يعني في سفيان الثوري. وهذا الحديث يروي عن سفيان الثوري أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو متقن لكتب حافظ الحجة في كتبه، جرب ومعروف قصة يحيى بن معين. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث كما لقبوه رحمه الله تعالى، ويعني هو في الحديث جامعة حافظ كبير جدا وبز أقرانه، كان يقول يعني عبد الرحمن مهدي كان إذا يحيى بن سعد القطان هم من أثبت الناس في سفيان الثوري، كان يقول إذا حدثنا سفيان لم نبالي، يعني خلاص يعني سمع الحديث من سفيان خلاص، لأنه كان متقن وضابط لحديثه، مع أنه كان متوسع جدا في الحديث، يسمع حتى من الكلب شاوت الحديث، يعني تعرف شاوت الحديث إذا أقبلت كما قال البرقاني الله المستعان، فشاوت الحديث كان عندهم شاوت حديث، شاوت معنى الميول، يسمعون أي شيء لكن يميزون، يقول لك يسمع من الكلب يعني مش معناه أنه ناس هكذا لا تميز، لا كما قال أبو حاتم يرون على التمييز، يميزون السقيم من الضعيف أو السقيم من المقبول. ابن المبارك أيضا من تلاميذه ومتأثر بهديه، وكان يقول ما رأيت أحدا أعلم من سفيان، أي سفيان الثوري رحمه الله تعالى، نعم، لضبطه وإتقانه رحمه الله تعالى وغفر الله له. عن عبد الملك بن عمير وهو من السويد بن حارثة قرشي هذا اللخمي أبو عمرو، قال عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف مدني ثقة تابعي وذكر أنه من فقهاء السبعة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في أبي هريرة كما تعلمون خلاف اسمه، وأشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، والشهرة بأبي هريرة، الشهرة بكنيته يعني رحمه الله تعالى، كتنبيه لطلبة العلم، اشتهر أن أبو هريرة هو 5000، وهذه ليست صحيحة، يعني كيف معناه ليست صحيحة؟ هو أول من قال ابن الجوزي في علوم تنقيع علوم الأثر وتبيعه كثير، كانوا حدا على مسند بقي بن مخلد بالمكرر، لكن إذا نظرنا في الموجود أبو هريرة ما رواه بالمكرر يعني تقريب 1500 وشوي وكسر بلا عفوا بلا بحذف المكرر بحذف المكرر روى 1500 تقريبا وكذا. تعرفون أبا هريرة من أكثر الصحابة الذي يطعن فيه إلى اليوم ويتكلم فيه جدا، حتى دونوا اسمه في كتب الاعتقاد. علي بن مدين يقول محبة أبي هريرة من عقيدة أهل السنة. لماذا نص على أبي هريرة؟ لأنه يطعن في أهل الكلام ويطعن في أهل الرأي، وكثير من حديث أهل الرأي الدواء يقول أبو هريرة ليس فقيها. معروف قصة الرجل، ذكر الخطيب البغدادي في التاريخ لما حدث بحديث المصرات وقال أبو هريرة ليس فقيه، خرجت حية من المسجد وفي جامع بغداد وطاردت يعني جرت وراءه ويهرب، إلى أن جعل يقول له القوم قل تبت إلى الله مما قلت، قل تبت إلى الله مما قلت، قال تبت إلى الله مما قلت، قالوا فاختفت الحي. سبحان الله، الله يدفع عن عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أحب أبا هريرة وأمه وحببهم إلى الناس. كان يقول أبو هريرة فكان كل من رآني يحبني. طبعا أسطورة الكلام في التي يحاول يضعها كل الأعداء الشريعة، لأن أبو هريرة عمدة. أنا أعطيك مفاتيح لهؤلاء كطالب حديث تفهم هذا إن شاء الله. أولا أبو هريرة لم يروي 5000 التي قيلت، يعني هذا عد من الجوزي من مسند بقي بن مخلد ممكن أو غيره، لكن الموجود تقريب 3800 بالمكرر، من غير المكرر 1500 وكسر. هذه التي رواه أبو هريرة. أبو هريرة الذي رواه كل ما رواه شاركه به الصحابة إلا 110 أحاديث تفرد بها وشواهدها موجودة، وقيل لم يتفرد إلا ب40 حديث فقط. والدليل أبو هريرة كان يحدث كثيرا. أبو هريرة عاش بعد النبي تقريبا 40 سنة، يعني بعض الناس يقول لك ليش أبو بكر الصديق وعمر الخطاب الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا ذلك الكم الذي روى أبو هريرة؟ طبعا هذا مبني على مغالطة، ليس هذا موضوعها. مغالطة ما هي؟ أنه لا بد أن يقول قال رسول الله صحابي حتى نقول روى كذا وكذا، هذا ليس صحيحا. ودائما تجد هؤلاء، نتكلم جيدا نتكلم من طلبة العلم، دائما هؤلاء يضعون تصور مغلوط ويحاربونك من خلاله، ويحطك تصور يعني أنه كل من صحب النبي أكثر يروي أكثر، هذا ليس صحيح. بأن يقول قال رسول الله ليس صحيح. ابن عمر يقول مجاهد صحبته كذا كذا قليل، قال يقول قال رسول الله. مجاهد يقول علقمة جلست إلى علقمة يقول جلست إلى عبد الله بن مسعود 10 سنين قال قليل ما كنت أسمع يقول قال رسول الله، من أسبوع إلى أسبوع قال، وإذا قال قال رسول الله احمر وجهه ويقول أو مثل ذا أو نحو ذا أو قريبا من ذا. سبحان الله. كان الناس تأتي إلى زيد بن ثابت وزيد بن أرقم يقول حدثنا عن رسول الله، يقول إن سن قد كبرت وإن الحديث عن النبي شديد. هذا أولا. ثانيا ليس كل شيء قال في أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم سمعه منه، في أشياء سمعها من الصحابة، والبراء بن عازم قال هذا، وأنس بن مالك قال هذا كما في الصحيح. قل ليس كل ما نقول لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، فإن كانت لنا تجارتنا وأهلنا، ولكن كنا لا نكذب. هذا الشهد كنا لا نكذب، يعني الصحابة لما يقول صحابي قال رسول الله ويسمع من أخيه كانوا لا يكذبون. روى مسلم في المقدمة مقدمة الصحيح لابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما كان يجالس وكان الرجل يقول له قال رسول الله قال رسول الله، فابن عباس لم يأبه به يعني، فقال له أقول لك قال رسول الله ولا تنتبه لي؟ قال كنا يعني من زمن الصحابة إذا قال الرجل قال رسول الله ها شرأبت إليه أعناقنا، أما إذ ركب الناس الصعب والذلول فلا نقبل إلا ما نعرف. ركب الناس إيش الصعب والذلول كما قال محمد بن سيرين كانوا يسألون عن الإسناد. سبحان الله. فهذه منهجية مهمة جدا عن الصحابة الذي دائما يتكلم، وأنا وجدت كثير في برامج يردون على الملحدين والعلمانيين ينطلقون من قواعد يسلمون لهم بها، هو أصلا غلط. أنت لازم تفهم منهجية التحديث عند هؤلاء ما هي، أنه ليس شرطا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عاش بعد النبي 2 تقريبا، أبو هريرة عاش 40 سنة، في فرق حتى زمن واقعي، في فرق في فرق. في ناس يعني عداء لأبي هريرة هذا حتى الناس كتبت في فضائله، وكان كل أن الطوائف تعاديه. أشار هذا ابن خزيمة إلى العداء الحاصل لأبي هريرة فقال كان أبو هريرة من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية فيما انتشر من روايته، ثم قال وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي ويتكلم كواقع له مؤرخ أفكار يقول لك لماذا يطعن في أبي هريرة، من هم أصناف لتطعن في أبي هريرة؟ يسمع يقول إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاء والسفلة أن أخباره لا تثبت بها الحجة، وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة لخليفة ولا إمام، إذا سمع أخبار أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة، أو قدري اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يتبعون الأقدار الماضية التي قدرها الله وقضاها قبل كسب العباد، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر لم يجد حجة يريد صحة مقالته التي هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها، أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه لما أهل الرأي إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليدا بلا حجة ولا برهان تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفته إذا كانت أخبار موافقة لمذهبه، وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهموا معناها ثم ذكرها. فأنت الآن سبحان الله بحمده تجد هؤلاء الجهلة وهم يذكرون ولا يعرفون فضل أبي هريرة، أنا أقول لك اقرأ فضائله اسمع ما قال الناس فيه ترى أنه من أحفظ الناس، ليس سهل أبو هريرة كان من أحفظ الناس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وشذل النبي كما صحيح البخاري بالحرص على العلم، ويقول أبو صالح السمان فيما رواه أحمد فيما رواه أحمد نعم في كتاب العلة برواية ابن عبد الله من طريق الأعمش عن أبي صالح قال كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن من أفضلهم، نعم كان حافظ لكن لم يكن من أفضلهم رضي الله عنه، فهو عالم كبير. وبعضهم يقول ليس فقيه، أبو هريرة كان قاضي في وقت عمر وكان قاضي بعد ذلك وكان والي، أبو هريرة تمر به القراءات إسناد القرآن، القرآن تقبله القراءات التي نقرأ بها تمر على أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عباس وشهد له بالعلم، لذلك يماحلون في قضيته وهم لا يفهمون المنهجية التي يتلقى بها الحديث، وهذا آفة القوم في أي مسألة تطرح. لذلك أنت لابد تفهم أن هذا العداء مبني على فساد الديانة، كثير من هؤلاء بناه على فساد الديانة، والمسألة لما تبنى على فساد الديانة ها فإنها تأتي بمثل تلك المعارات وتلك الضغائن التي ها تكال لأبي هريرة رضي الله عنه. في كلمة لأبي زرعة نختم بها، أبو زرعة رحمه الله كان له كلمة مهمة جدا في قضية الردود والشبهات، يقول رحمه الله في معنى كلامه في السؤالات للبرزعي يقول أن الذي يتكلم في هذا الشأن شأن الرجال تجريحا وتضعيفا، طبعا الصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، يقول كل الذي يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطب نفسه، يعني يقول كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره، يقول كان الثوري ومالك هذا الشاهد يتكلمون في الشيوخ على الدين، يعني هؤلاء كانوا يتكلموا لأجل نصرة الدين فنفذ قولهم يعني انتشر، ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه، يرجع الأمر عليه، يعني إنسان الذي يتكلم في مسائل المرويات والعلال وأبي هريرة كذا إذا أصلا يطعن في صحابي، ثم إذا تكلم في الرواية نفسها كأسنين على غير الديانة فإنما يعطب نفسه ويرجع الأمر عليه وينقلب عليه وأبو زرع نفسه لما تناقش الناس في داود الظاهري والمزني في مجلس أبي زرع، معروف القصة، فواحد يقول داود كافر له، قال المزني جاهل. أبو زرع قال أسكت، أنت ما تدافع على إنسان حتى لا تلزم به، وأنت ما تدافع على إنسان. الشاهد قوله لما ذكر له داود كيف عقب أبو زرع، قال كلمة عجيبة دائما تستوقفني، لنباهة هذا الإمام وجلالة قدره فيما يحكم، وليت الشباب ينتفعون به. يقول داود هذا، شوف أبو زرع كلمة خطيرة جدا، هذه تكتب بماء المقل. يقول أبو زرع رحمة الله عليه، يقول إن داود أوتي، اسمع منيح، من العلم والآلة ما لو اكتفى لرفعه الله. يعني داود الظاهري كان عنده علم وعنده آلة، يعني فهم آلات للعلم، لو اكتفى وقف عند حد السلف رفعه الله، ولكنه تعدى. ممكن بعض الناس يؤتي الله ذكاء، يؤتي الله علم، فيتعدى طور السلف ويبحث في مسائل ما بحثها السلف، من باب كما قال ابن عمر عرفوني، فهمت؟ هذا عرفوني كما قال ابن عمر، هو عرفوني ليس يقصد نفسه، ويكون واحد يسمع جال يقول لك فلان يطعن في عمر عمر، لا، عمر لم يقل عرفوني، هو يقصد على شخص سأل مسألة قال هذا عرفوني، على الشخص يعني، كأنه يقول باب أكلوني برغي، هذه قراءة لغة. المهم شيء، فيقول أبو زرع لو وقف لا نفع الله به، لكن تعدى، أوتي علم، أوتي ذكاء، وتعدى إلى مسائل أخرى، فأخرج القرآن محدث، ودوض الله قبره كما قال أحمد، فما مات إلا مدودا. نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم حب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.